علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذه المحاضرة الخامسة في هذه الدورة، دورة المنهاج النبوي في التعليم والتزكية والبناء، أو منهاج العلم والعمل. كنا بدأنا الحديث عما نسميه المقدمات المفاهيمية التمهيدية أو الضرورية، وأول مفهوم تحدثنا عنه هو مفهوم المنهاج، وعرفنا معنى المنهاج وعلاقة المنهاج بالصراط المستقيم وأهمية المنهاج، وعرفنا ما معنى منهاج النبوة أو ما هو المراد بمعنى بالمنهاج النبوي، تمام؟ وقلنا أن هناك حديث يربط بين المنهاج والصراط، وحديث يوضح ذاك الذي تحدثنا عنه، وهذا الحديث سنحاول أن نتحدث عنه ونشرحه في هذه الجزئية. هذا الحديث نقرأه أولا، هو موجود إن شاء الله، يكون موجود عندكم، في هم يصورونه لكم الآن. طيب، أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا. من الذي ضرب هذا المثل؟ الله، وعلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقص علينا هذا المثل. وكما قلنا وأكدنا مرارا أننا أبعد ما نكون عن وسائل التعليم النبوي، فها هو ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يلخص قضية وجودية كبرى، يلخص قضية الإنسان وقضية الدنيا والآخرة وعلاقة الإنسان، يلخصها في هذا المثل المضروب، في هذا المثل المضروب. طيب، نسمع سويا ما هو المثل، ونحن صورنا المثل يعني لكي نستطيع أن نفهمه جيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوره بالكلمات، ونحن فقط أخرجنا هذه الكلمات في سورة المنظور. إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. طيب، النبي هنا صلى الله عليه وسلم هل يقصد بهذا الصراط المستقيم الصراط المستقيم المعروف عندنا اللي هو في الفاتحة؟ لا، يقصد الطريق. قال: ضرب الله مثلا صراطا، كما كنا نقول الطريق من بوجور إلى جاكرتا، فهو يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيم. بمعنى ما هو هذا؟ أول شيء في هذه السورة، وعلى جنبتي الصراط، وفي رواية كتفي الصراط. لماذا أقرأ من هنا؟ إن شاء الله سيكون هناك ورقة الشيخ أحمد يطبعها لكم الآن، تكون معكم فيها نص هذا الحديث وفيها السورة، لكن أنا أقرأ من هنا، هذا في كتاب المنهاج النبوي في تعليم الأطفال، أنا أقرأ من هنا لأن هذا بمجموع الروايات. طيب، وعلى جنبتي، وفي رواية كتفي الصراط، سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب، وفي رواية وعند رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، وفي رواية استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو فوقه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا المثل، يقول: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، فلا يقع أحد في حد في حدود الله حتى يكشف الستر، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، وفي رواية القرآن، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، وفي رواية في قلب كل مسلم. طيب، هذا هو نص الحديث. طيب تعالوا ننظر سويا إلى هذه إلى هذا المخطط. طبعا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، حسنه الأرناؤوط، وهو في صحيح الترغيب، الشيخ الألباني حسنه في صحيح الترغيب. وفي الهامش أن هناك في رواية وأن السطور المرخاة حدود الله. المهم هذا يعني ليس محل الكلام. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ها هو ذا الطريق، ترونه؟ طيب، وعلى جنبتي الصراط سوران، ها هو السور الأول على اليمين والسور الثاني على ليه؟ على اليسار، واضح؟ طيب، وهذان السوران في كل سور منهما هناك أبواب، هذه الأبواب هذه التي بالأحمر هذه ترونها، وعلى الأبواب سطور مرخاة، سطور مرخاة. طيب، هذه السورة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ست مكونات، فيها كم مكون؟ ست مكونات. الأول الصراط، الثاني السوران، الثالث الأبواب المفتحة، الرابع السطور المرخاة على الأبواب المفتحة. بقي لنا اثنان. الأول داع يدعو على رأس الصراط كتاب الله، والسادس واعظ الإيمان في قلب كل مؤمن، هذا في أثناء الصراط، في أثناء الصراط. يعني هذه الرسمة نحن نجسدها للأطفال ويمشون في الصراط ويتصورون المسألة عندنا في أكاديمية المتدبر وأكاديمية البهجة. مهم، لأن عندنا قصة اسمها الطريق للفردوس، هذه تقرب للطفل معاني الفاتحة، أو بمعنى أدق تقرب له العلم والعمل بالفاتحة، اسمها الطريق للفردوس. فعندنا فيها أبطال، البطل الأول اسمه مهدي، هذا يمثل الذين أنعم الله عليه، والبطل الثاني اسمه كسلان، يتوقع أنه يمثل من؟ ها، المغضوب عليهم أم الضالين؟ ها ها يهود، أحسن، لأنه كسلان، يعني عنده إشكال في العمل، والذي عنده إشكال في العمل هم اليهود، علم بلا عمل. طيب، أما جهلان يمثل الضالين لأنهم يعملون بلا علم. وعندنا المعلم، معلم مهدي اسمه مهتدي، ومعلم كسلان اسمه كسول، ومعلم جهلان اسمه جهول، لأن معلمه أشد منه هنا في الكسل والجهل، وهنا أشد منه في الاهتداء. طيب، فمهدي هو يسير على منهاج الذين أنعم الله عليه، فإيش يفعل؟ هو يستجيب لدعوة كتاب الله، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما هي دار السلام؟ الجنة. تذكرون لما قلنا إن الإنسان عنده رحلة في الحياة، وغاية هذه الرحلة وجهتها الله والدار الآخرة، وتحديدا الله والجنة. فهذا الصراط ما نهايته؟ انظروا الرسمة، بالأخضر بالأخضر بالأخضر يصل إلى القيامة الصغرى، هذه نهاية الصراط. القيامة الصغرى، ما هي القيامة الصغرى؟ الموت. ومن بعد القيامة الصغرى القيامة الكبرى، ثم إما إلى جنة مهدي، وإما إلى نار جهلان وكسلان. طيب، فمهدي يمثل المتبع لمنهاج الذين أنعم الله عليه، أو المهتدي للصراط المستقيم. مهتدي كما قلنا علما وعملا وتعليما، يطلب أن يهديه الله علما ويطلب أن يهديه الله عملا، استقامة وتوفيقا وسدادا واستقامة وثباتا، ويطلب أن يهديه الله لأن يعلم ذاك الذي تعلمه، حينما يقول اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، فهو يمثل المتبع لمنهاج الأنبياء أو منهاج الذين أنعم الله عليه. إيش يفعل؟ يستجيب لهذا الداعي فيسير في الصراط. الصراط هو الطريق ولا الطريقة؟ الصراط هو الطريق، هو الطريق، لكن كيف سيسير في الصراط؟ هذه الطريقة، هذا هو المنهاج، منهاج السير في الصراط. هل سيسير في الصراط سيرا سريعا أم بطيئا؟ هل سيسير في الصراط لوحده أم في رفقة؟ هل سيسير في الصراط سير السائح المتفرج أو المتعوج؟ ولذلك ماذا يقول هذا الداعي الذي على رأس الصراط في الحديث؟ يقول: يا عباد الله، هلموا ولا تتفرجوا. هلموا ولا إيه؟ هيا هيا ادخلوا الصراط، ادخلوا الصراط. وبعد الدخول في الصراط في الرواية الأخرى يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. ولا إيه؟ تعوجوا. يبقى يقول هلم إلى الصراط، ها، ولا تتفرجوا، يجلس يتفرج ينظر، ادخل إلى الصراط. فإذا دخل إلى الصراط قال استقيموا ولا تعوجوا. لماذا يحذر من الاعوجاج؟ كيف يكون الاعوجاج؟ أن يأتي الإنسان هاهنا، لو افترضنا أن مهدي دخل الصراط وبعد دخوله الصراط كشف هذا الستر هنا على اليسار، ترون هذا الستر؟ فكشف الستر ينظر ما وراء الستر، فماذا وجد؟ ذنوب، معاصي، شهوات، ملذات، فذهب وراءها. إلى أين يذهب؟ انظروا إلى هذا، يخرج من الصراط. كما قلنا كثير ممن ينتسبون للإسلام دخلوا الصراط، لكن نسأل الله العافية خرجوا من الإيه؟ من الصراط، خرجوا بالشهوات والشبهات. فإذا خرج من الصراط أين يذهب؟ إلى طريق كسلان وجهلان، إلى طريق المغضوب عليهم والضالين. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. السنن هي السنن، والسنن هي المناهج، هي طرائق. لتتبعن مناهج من كان قبلكم، لتتبعن منهاج غير المسلمين، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. جحر الضب ضيق مظلم نتن، ضيق جدا ومظلم جدا ونتن، نتن نتن رائحته كريهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمكن لعاقل أبدا أن يدخل مثل هذا الجحر، لكن ستتبعونهم دون ما شعور وتلغون عقولكم لدرجة أنهم يقطعون البنطال، تقطعون البنطال، يضعون الأوساخ على أزيائهم، تضعون الأوساخ على أزيائكم وتقولون إيه؟ موضة، تحت زعم الفيشن أو الموضة أو الفاشن، يقطعون البنطال، البنطال يكون موضة تسمى ديرتي قذر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ إذن المسلم بين منهاجين، إما منهاج الذين أنعم الله عليهم فيسير في الصراط. ما الذي يضمن له أن يسير في الصراط؟ أن يهتدي علما وأن يهتدي عملا، ونقصد بعملا هداية توفيقا وسدادا واستقامة وثباتا. هذا الذي يضمن له أن يسير في الصراط. فإذا علم وما عمل ستخرجه الشهوات إلى سنن من كان قبلنا، ستخرجه الشهوات إلى منهاج اليهود المغضوب عليهم ككسلان. فإن عمل بلا علم ستخرجه الشبهات إلى صراط ومنهاج الضالين كجهلان. ونهاية هذا، انظروا، هذا رسمناه مستقيما، أما هذا رسمناه معوجا، هذا رسمناه أخضر، وهذا رسمناه هكذا مرعب، وهذا نهايته معروفة، نسأل الله العافية، وهذا نهايته معروفة. يبقى هذه الصورة التمثيلية فيها ست مكونات. المكون الأول هو الصراط المستقيم. المكون الثاني السوران. ما هما السوران؟ حدود الله الضابطة لا الضاغطة، انتبهوا لهذه الكلمة، حدود الله ليه؟ الضابطة لا الضاغطة. ما معنى الضبط؟ الضبط أنا أضبط أولادي، ما معناها؟ يعني أتحكم فيهم وأسيطر عليهم، فلا يخرجون خارج المنزل، فلا يقولون شيء لا يليق، هذا اسمه ضبط، ضاد باء طاء. طيب، وهناك ضغط، ضاد غين طاء، يضغط عليهم، لا تلعب، لا تفعل، ذاكر، قم، هب، هذا ضبط أم ضغط؟ حدود الإسلام، حدود الإسلام ضابطة أم ضاغطة؟ ضابطة. نحن كبشر، كبشر حينما نضع حدودا نضع حدود ضاغطة، أما الرب سبحانه وبحمده حين يضع الحدود وضع حدود إيه؟ ضابطة. ما الفرق بين الضابط والضاغط؟ الضابط يعطيك مساحة، هناك مساحة الإشارة الخضراء، ثم إشارة صفراء، ثم إشارة حمراء، فأين تضع الشريعة الحد؟ تضعه أين؟ بين نهاية الإشارة الصفراء وبداية الإشارة الحمراء. أما نحن حينما نضع حدود نضعها أين؟ بجوار الشخص. الشريعة مبناها على الحدود الضابطة، وهذا أمر لا يفهمه الناس، ولذلك يضيقون ذرعا بالحدود، يضيقون ذرعا بالحدود، رغم أن حدود الله ضابطة لا ضاغطة. الصلاة، الصلاة، أنا أضرب لك مثال، وقت صلاة العصر ضابط ولا ضاغط؟ ضابط، مفتوح، ربما تصلي في الثالثة والنصف إلى السادسة، كل هذا وقت صلاة الإيه؟ العصر، وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الصبح. الله سبحانه وبحمده وضع للإنسان مباحات، فإذا تجاوز المباحات وقع في المكروهات، ثم هناك الحرام، ووضع له مستحبات ثم فرائض. حدودنا كبشر ضاغطة، سنتحرك، لكن حدود الله كما ترون في الصراط، الصراط واسع ولا ضيق؟ يعني أنا ممكن أن أمشي ها هنا في الوسط، وممكن أن أمشيها هنا، وممكن أن أمشيها هنا، هذا الطريق يستطيع 10 أو 20 أن يمشوا فيه بجوار بعضهم البعض، واسع، وهذه من صفات الصراط. لكن انظروا إلى هذا ضيق، المطلوب فقط هنا في هذا الصراط المطلوب إيش؟ إن الإنسان يحترم الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها أولا، لا تتخطى هذا الحد، ولمطلق الأمان فلا تقربوها. يعني الأفضل لك ألا يكون سيرك ها هنا بجوار هذا السور، اجعل السير ها هنا في الوسط أفضل. واضح؟ يبقى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تخرجوا، ولا تقربوها، يعني إيش؟ ما تقربش من الحدود. لماذا لا تقترب منها؟ لأنك ربما تخرج. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحدثنا عن هذا الذي نسميه منطقة الإشارات، يقول إن الحلال بين، ها هو داخل الصراط، وإن الحرام بين خارج الصراط، ها هو، وبينهما أمور مشتبهات. هذه المنطقة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، يعني اتقى السير بجوار هذا الحد، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب مثلا قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي العاقل إذا كان عنده أغنام وعنده مساحة أرض كالمسجد، ومثلا خارج المسجد مساحة أرض تخص الملك، فيجعل أغنامه ترعى في الوسط، لا يسمح لها أن ترعى بجوار الباب لأنها قد تغلبها غريزتها فتخرج من الباب. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. كذلك النفس البشرية لما تقترب من الحرام يمكن أن تقع فيه، لما تقترب من المناكير يمكن أن تقع فيه. واضح؟ ولذلك منطقة الأمان أن يسير المرء في وسط الصراط، لا يسير هنا ولا هنا. طيب إذا قلنا ست مكونات، المكون الأول هو الصراط، واضح؟ الصراط الطريق الواسع المعبد المذلل المسهل الذي ليس فيه مرتفعات ولا منخفضات، وليس فيه انحناءات ولا عجاجات، فهو مستقيم، مستقيم هكذا هكذا، ومستقيم هكذا فلا عجاجات، مستقيم نقول أفقيا ورأسيا. طيب المكون الثاني السوران، السوران هما إيش؟ حدود الله. وحدود الله ضابطة أم ضاغطة؟ ضابطة، ضابطة، تنفع الإنسان وتنفع غيره. في هذين السورين هناك أبواب مفتحة. ما هي الأبواب المفتحة؟ المحارم، لأن الإنسان الذي يرعى هنا بعد السور مباشرة حرام ولا حلال؟ خارج السور حرام، هنا في داخل السور هنا صلاة، هنا صوم، هنا ذكر، هنا تقوى الله، هنا عفاف. خارج هنا فجور، هنا معاصي، هنا زنا، هنا شرب خمر، هنا خنا. واضح؟ فهذه الأبواب تخرج إلى هذا الخراب. هذه الأبواب وضع الله عليها ستورا مرخاة. ما فكرة السطور المرخاة؟ ليؤكد لك أن المسافة بينك وبين الحرام ليست كبيرة. حرام سهل، شوف الستر اجنفس في الحرام. طب لماذا سطور مرخاة؟ لأننا في الدنيا في اختبار، نحن لسنا في الدنيا في ديزني لاند، ما جئنا الدنيا ملاهي، جئنا نختبر، جئنا الدنيا، الله سبحانه بحمده قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل هو العزيز الغفور. فما جئنا الدنيا ليست هذه ديزني لاند، هذه دار اختبار وابتلاء. فالإنسان مختبر، مختبر بماذا؟ هل يكشف الستر أم يتركه؟ هل يكون قريبا من الستر أم بعيدا عنه؟ بل يستطيع المرء أن يغلظ هذا الستر حتى يغلق الباب تماما. كيف يغلظ الستر؟ كيف يغلق الباب؟ بعبودية عظيمة اسمها التقوى، اسمها التقوى. التقوى باختصار هي استفراغ الوسع في الأخذ بأسباب الاجتناب، بأسباب الاجتناب. الاجتناب لما يغضب الله سواء في المأمورات أو في المنهيات. طيب انتبهوا لأن هذه مهمة. ما هي التقوى؟ التقوى في كلمة واحدة اجتناب. اتقيت المرض اجتنبته، اتقيت البرد اجتنبته، اتقيت الجوع اجتنبته، اتقيت الأسد اجتنبته. واضح؟ فأصل كلمة التقوى في لغة العرب الاجتناب، لكن التقوى الشرعية ليست مجرد اجتناب بل أخذ بأسباب الاجتناب. ما الفارق؟ اجتناب أنا أقول أنا اجتنبت الحرام مثلا، فأقول اجتنبت السرقة، اجتنبت الربا، اجتنبت الزنا، هذا اجتناب. لكن الحمد لله أنا وضعت بيني وبين هذا الزنا وبين هذا الربا حاجز وحاجز وحاجز وحاجز، فهذا أخذ بأسباب الاجتناب. كيف يكون الأخذ بأسباب الاجتناب؟ أن يغلق العبد الأبواب، يغلق العبد الإيه؟ الأبواب. يبقى التقوى أخذ بأسباب الإيه؟ الاجتناب. وكيف يكون؟ بأن يغلق العبد الأبواب، الأبواب التي تجعله يفعل هذا الشيء. ومرة أخرى، هي التقوى في الأصل اجتناب، لكن التقوى الشرعية ليست مجرد اجتناب. يعني نحن عندنا كتاب اسمه تحرير الأسير منجيات من فتن الشهوات، في فصل كامل بعنوان كيف تقوى على التقوى، فحررنا في مصطلح التقوى. فالتقوى اجتناب، لكن ليست مجرد اجتناب بل أخذ بأسباب الايه؟ الاجتناب. وليس مجرد أخذ بأسباب الاجتناب بل استفراغ الوسع في الأخذ بأسباب الاجتناب. واضح؟ يبقى اجتناب لا، أخذ بأسباب الاجتناب لا، استفراغ الوسع في الأخذ بأسباب الاجتناب. ويكون ذلك بغلق ما تستطيعه من الأبواب. اجتناب إيش؟ إحنا في التقوى بنجتنب إيش؟ ما الذي نجتنبه في التقوى؟ ما الذي نريد أن نجتنبه؟ المحارم. طب نقول بعبارة أبسط، ما يغضب الله؟ وما يغضب الله نوعان، ما يغضب الله نوعان، إما تقصير في المأمورات أو ارتكاب للمنهيات. ولذلك الناس يتصورون أن التقوى أني لا أفعل معصية، التقوى أني لا أقصر في طاعة وكذلك لا أفعل معصية. إذن التقوى حاضرة في الطاعات وفي الإيه؟ وفي المنكرات. كيف تكون التقوى في الطاعات؟ كيف تكون التقوى في الصلاة؟ ها؟ استفراغ الوسع في الأخذ بأسباب، اجتناب التقصير في الصلاة، تضييع الصلاة، التفريط في الصلاة. ولذلك مثلا من أسباب اجتناب التقصير في الصلاة السنن النوافل، لأن النوافل تحصن الفرائض. أنت لما يكون لما تحافظ على سنة الظهر لا شك لن تضيع صلاة الظهر، فأنت حصنت الظهر، واضح؟ فهذا أخذ بأسباب اجتناب إيش؟ تضيع الصلاة. هذه التقوى، مفهوم؟ لأن يقولون كلام يصعبونه على الناس. هذه التقوى عمليا، التقوى في الأصل اجتناب، التقى يعني اجتنب، لكن التقوى المرادة التي يريدها الله، اتقوا الله حق تقاته، حق التقوى، الأخذ بأسباب الاجتناب، الوسائل المساعدة على الاجتناب، وليس الأخذ بأسباب الاجتناب، بل استفراغ الوسع، استفراغ الوسع. الإنسان يأتي بأقصى ما لديه فيغلق كل الأبواب التي توقع فيما يغضب الله. وقلنا ما يغضب الله نوعان، إما تقصير في طاعات أو مأمورات، وارتكاب له منهيات أو مخالفات، واضح؟ إذن حجابك هذا تقوى، لأن الله نهى عن التبرج. فأنت حينما ارتديت الحجاب أنت أخذت بأسباب اجتناب التبرج، هذه تقوى. فمثلا بعد شوية أو بعد فترة قالت لك صديقتك: ما المشكلة أن يكون الحجاب هكذا هنا لنصف الرأس؟ أزيد القصة، مش تريدهم أن شعرك ناعم؟ تقولين لا، هذه تقوى. أنت اليوم كرجل في ثوبك سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن إسبال الإزار، أن يكون ثوبك يتجاوز الكعبين، هذه العظمة الناتئة على جانب القدم اسمه الكعب، وهذا الذي في الخلف اسمه العقب، ويل للأعقاب من النار، في الرجل من هنا الذي في الخلف اسمه العقب، والعظمتين الناتئتين على جانب القدم هذين الكعبين. قال رسول الله: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. بصرف النظر ترى الحرمة ترى الكراهة، على رأي من يرى الكراهة أو الحرمة أيا كان، فهذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسكك بذلك تقوى، تقوى. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في مرض موته دخل عليه شاب يسبل إزارة، فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فهمتم؟ طيب لماذا تكلمنا عن التقوى؟ لنجدد النشاط، ماشي؟ ثم نعود. طيب لماذا تكلمنا عن التقوى هنا في هذا السياق؟ أيوة، تستطيع بالتقوى أن تغلظ تلك الستور حتى تصنع أبوابا تغلق بها هذه الفتحات، وهذا هو الاختبار، واضح؟ إن هذه الستور تركت لك اختبارا لك، هل ستفتحها؟ هل سترققها؟ أم ستغلظها؟ أم ستغلقها؟ وبما يغلقها المسلم؟ بإيش؟ بالتقوى، بالتقوى. طيب هذا الستور، هذه المكون إيش؟ الرابع، مكون الرابع. طيب عندنا مكون خامس وهو كتاب الله. سؤال يا إخواني وأخواتي، الذي لا يفهم معاني كتاب الله هل سيستطيع أن يسلك الصراط سلوكا سويا؟ أنا قلت لكم عن بعض الطوائف التي دخلت الصراط، وبعد أن دخلت الصراط خرجت منه، خرجوا منه إما بشهوات وإما بشبهات، فدخلوا صراط المغضوب عليهم والضالين. قلنا مثلا كالروافض الشيعة أو الخوارج، خوارج مثلا أضرب لكم مثال، الخوارج على مستوى معرفة الصراط عرفوا الصراط، على مستوى الاستقامة على الصراط استقاموا في الصراط، على مستوى مراعاة الحدود راعوا الحدود، على مستوى مراعاة السطور راعوا السطور. لكن كان عندهم مشكلة هنا مع كتاب الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يصف فيها الخوارج يقول يقرؤون القرآن، وفي رواية في صحيح مسلم رطبا ذلقت به ألسنتهم، كانوا حفاظ لكتاب الله، يعرف لمعسكراتهم دوي كدوي النحل بالقرآن على بعد أميال. لكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل من حناجرهم إلى قلوبهم. قال الزركشي في البرهان من أعظم كتب علوم القرآن، قال ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. فدخلوا الصراط وخرجوا بالشبهات، كما دخل الروافض الصراط وخرجوا بالشهوات. يبقى من الضروري في كتاب الله أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى رأس الصراط داع يدعو، ماشي، ماذا يدعو؟ يا عباد الله هلموا هلموا إلى الصراط ولا تتفرجوا، وفي الرواية الأخرى استقيموا ولا تتعوجوا. إنسان لا يفهم استقيموا ولا يفهم تتعوجوا ولا يفهم تعرجوا، لا يفهم داعي الله له، كيف سيدخل الصراط؟ وإن دخل الصراط لن يستقيم على الصراط. هذه خطورة فهم معاني القرآن، خطورة أن يكون منهاج التعامل مع القرآن منهاج العلم والعمل. ولذلك نقول لماذا كان يحفظ كتاب الله ثم ألحد؟ لماذا كانت تحفظ كتاب الله ثم انتكست؟ لماذا يحفظ كتاب الله وأخلاقه سيئة؟ لماذا يحفظ كتاب الله ودخلت عليه الشبهات فاتبع البابية أو البهائية أو اتبع الروافض أو اتبع الخوارج؟ هذه نتيجة طبيعية حتمية، لأن الوعد بالعصمة من الضلال والشقاء ليس لقارئ القرآن ولا لحافظ القرآن، بل لمن يفهم القرآن ويتبعه. فإما يأتينكم مني هدى في سورة طه، فمن اتبع هداي، ولا فمن قرأ هداي، فمن حفظ هداي، فمن جود هداي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعد بالعصمة من الضلال والشقاء لمن اتبع، لا لمن قرأ ولا لمن ضبط ولا لمن حفظ اللفظ. الوعد مرهون بذلك. نتساءل دوما لماذا لا يتحقق الموعود؟ لأننا لم نفعل المفروض. وفي سورة البقرة فمن تبع هداي، ولا فمن قرأ هداي، ولا جود هداي، ولا حفظ لفظ هداي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمان من المخاوف والأحزان، والعصمة من الضلال والشقاء باتباع معاني القرآن. ولذلك الذي لا يتعامل مع القرآن بمنهاج العلم والعمل، الذي لا يعتني بمعانيه لا يدخل الصراط أصلا، وإن دخل سيخرج منه. إلى صراط من؟ إلى صراط من؟ المغضوب عليه. فيكون عنده مبنى بلا معنى أو علم بلا عمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. معظم المفسرين إلا أماني، يعني إلا قراءة. وإنهم إلا يظنون، يعني وإنهم إلا يظنون أنهم على أكمل هدى، يتوهمون. ولذلك أنا كنت أقول كثير من المؤسسات يكون عندها حملات لمكافحة الأمية، يقولون نريد أن يكون النمح والأمية اللغوية، نريد أن نمحو الأمية التكنولوجية. أنا أقول أولى أمية بمحوها محو الأمية القرآنية، لأن الله وصف الذي لا يعرف من القرآن إلا مبناه بأنه أمي. أنا دائما أقول لإنسان، لو إنسان يحمل الدكتوراه وقال له رجل يا أمي، وهذا اشتوني، هو عند الله أمي طالما أنه لا يعرف معاني كلام الله، لا يعلم الكتاب ولا يعمل به. بل يؤسفني أن أقول السبب الوحيد في القرآن الذي لأجله شبه الله الإنسان بالحيوان أعزكم الله وأعزكن الله، السبب الوحيد هو إهمال العناية بمعاني القرآن فهما وتدبرا واتباعا. هذا ليس كلام، أنا كنت كثيرا لا أريد أن أدخل هذا الأمر لكي لا يغضب الناس، لكن قلت هذا كلام ربي، من يغضب يغضب يخبط دماغه في الحائط، نما لي هذا ليس كلام. طيب تعالوا ننظر إلى المواطن التي شبه الله فيها الإنسان بالحيوان أعزكم الله وأعزكن الله، كمثل الحمار. من هو؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا أمانة معانيها ومبانيها، فحملوا المبنى، يعني دائما نقرب المبنى بهذه، والمعنى هو الماء الذي بداخله، فهم حملوا المبنى بلا معنى وأهملوا المعنى علما وعملا، فكانوا عند الله كأن لم يحملوها. سؤال سؤال سؤال إخواني وأخواتي، هذا المثل ضرب لمن؟ لأهل كوكب المريخ؟ لأهل كوكب بلوتو؟ أم ضرب لنا؟ اتفقنا أن القرآن فيه نوعين من الخطاب، في خطاب مباشر وغير الأمثال. خطاب مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. مثل يضربه لنا الله يوصل لنا من خلاله معنى، وكأنه يقول إذا فهمت المثل فلا تكونوا كهؤلاء. ولذلك قال ربي في الأمثال وما يعقلها إلا العالمون. طيب المثل هذا مضروب لمن؟ لنا أم لأهل كوكب المريخ؟ لنا. طيب مضروب على وجه المدح أم الذم؟ هل يمدحهم الله في هذا المثل؟ إذن وكأن الله يقول لنا لا تكونوا كهؤلاء. طيب إذن لابد أن نتفكر، ما الذي ذمه الله في هؤلاء؟ ما الذي ذمه فيهم؟ لا يعتنون بالمعنى، لا فهما ولا تدبرا واتباعا، لا علما ولا عملا، عندهم مبنى فقط. ومن أين فهمنا ذلك؟ من المثل المضروب. المضروب الأسفار. ما هي الأسفار؟ الكتب عظيمة النفع. الكتب عظيمة الايه؟ النفع. كتب مثلا فقه، وكتب حديث، وكتب علوم إنسانية، وكتب مليانة خيرات. أعزكم الله وأعزكن الله، ما علاقة الحمار بالأسفار؟ هل يفهم شيء مما فيها؟ هل يعمل بشيء مما فيها؟ هل تطور من خلالها فصار حصانا؟ هل صار طائرة نفاثة؟ حمار، يعيش حمار، يموت حمار، يبقى حمار، ولم يفرق معه شيء ذاك الذي كان عليه على ظهره. فكذلك الذي يحمل المبنى ولا ينتفع بما فيه من المعنى. هذا ليس مثل ضربته أنا، هذا مثل ضربه الله لمن يحمل المبنى ولا ينتفع بالإيه؟ بالمعنى، بالماء الموجود. ولذلك أنا أقول بأي منطق يقبل الواحد منا لنفسه أن يكون كالحمار يحمل أسفار؟ بأي منطق نخرج للأمة نماذج ذمها الله؟ بأي منطق ننفق من أموالنا ومجهوداتنا وأفكارنا لإخراج نماذج ذمها الله؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟ لذلك أنا أقول قضية عجيبة، أنا أتعجب كل العجب. الله ذم ذلك وقال لا تكونوا كهؤلاء ولا تفعلوا مثلهم، ونحن نقول يا الله سنفعل مثلهم. ما لكم كيف تحكمون؟ ثم نأتي نشكو من أننا وأننا وأننا، ونشكو من أنه يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، ونشكو من أنه يحمل القرآن. مصيبة. في حديث في مسند الإمام أحمد يفسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هذا الحديث يرويه أبو الدرداء، يقول شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، يعني صوب بصره إلى السماء، ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس، يقصد بالعلم القرآن، حتى لا يقدر منه على شيء. ما معنى يختلس العلم من الناس؟ فلان اختلسك، ما معنى اختلسك؟ أخذ منك مالك. فيختلس العلم يعني القرآن، يعني يؤخذ منه العمل فيصير علما بلا عمل، يؤخذ منه المعنى فيصير مبنى بلا معنى. وهذا كلام الشراح. كان يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام شاب من الأنصار، صحابي شاب اسمه زياد ابن لبيد الأنصاري. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أراد أن يطمئن رسول الله، فقال يا رسول الله وكيف يختلس العلم من الناس وقد قرأنا القرآن، يعني حفظنا لفظه وأقرأناه نساءنا وأبناءنا، فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. المفترض بعد هذا الكلام أن يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقول لو أحسنت طمأنت قلبي يا بني، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا صادما، قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيه. هذا تفسير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا. هذا الموطن الأول الذي شبه فيه الإنسان بإيش؟ بالحيوان، كمثل الحمار، نسأل الله العافية. أنا أقول أنا أتعجب والله من هذا الذي يحصل، والله أتعجب من هذا الذي يحصل، وأتعجب من أننا نقبل على أنفسنا ذلك ونرضى لأنفسنا ذلك. أنا أتعجب والله، رغم أن الأمر بسيط بسيط، ونتعلل بعلل ما أنزل الله بها من سلطان. وسيأتي معنا إن شاء الله في منهاج النبوة أن النبي كان يعلم المعنى والمبنى والعلم والعمل والصلح والإصلاح، هو الذي يعلم كل ذلك. يعني على السريع، على السريع، سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله، لكن أنا فقط أردت أن أشير إشارة. الموطن الثاني كمثل الكلب في سورة الأعراف، من هذا؟ أول الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه مبناها ومعناها، علمها وعملها، فانسلخ منها. ابن عباس الضحاك مجاهد رضوان الله على الجميع يقول: ترك العمل بها. كالمغضوب عليه. ولذلك شبه تشبيه عجيب بالانسلاخ، كما يسلخ جلد الإنسان منه. الجلد بالنسبة للإنسان ثلاثة أشياء بالحق: حسن وحماية وحس. فإذا انسلخ من جلده فلا حسن، يقبح في عين الله ثم يقبح في أعين الناس. وإذا انسلخ من جلده فلا حماية. عندنا في طب الأطفال بعض الأطفال يولدون عنده مشكلة، منطقة من جسمه ليس فيها جلد، هذه تتلوث ويموت على الفور، تحميه من الميكروبات وكثير من الأشياء. فالجلد حسن وحماية وحس. كيف أستشعر أن هذا ساخن؟ حس. فهذا الذي يترك العمل بكتاب الله لا حس، لا يحس بذنوبه ولا معاصيه ولا تقصيره، يكاد يكون قلبه ميت. ولا حماية، يصبح فريسة سهلة للشياطين. ولذلك قال ربي: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أصبح فريسة سهلة للشيطان. ولا حسن، يقبح في عين الله ثم يقبح في أعين المخلوقين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه معناها ومبناها، آتيناه علمها والعمل بها، فانسلخ منها، ترك العمل بها، فأتبعه الشيطان. انظروا إلى الفاء، فاء فاء فاء فاء فورا، لأن الشيطان شياطين الإنس أو الجن والإنس بل النفس. تترصد ذلك الإنسان أول ما يفرد في العمل، تنقض عليه، انقض عليه. فأتبعه الشيطان، ما الذي ترتب؟ فكان من الغاوين. بعدما كان في طريق الهداية أصبح في طريق الغواية. ثم تقول لي: لماذا فلان كان يحفظ القرآن ثم غوى، وفلان كان طالب علم ثم سلك طريق الغواية؟ فأتبعه الشيطان فكان من الإيه؟ من الغاوي. ولو شئنا لرفعناه بها، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أنه يقول: يرفع من يعمل به ويضع من لا يعمل به. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أراد الله له الهداية فأبى إلا الغواية، أراد له الثريا فأبى إلا الثرى، أراد له السحاب فأبى إلا التراب. ولذلك قال ربي: فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. متعب في كل الأحوال، مزعج في كل الأحوال. الكلب عزكم الله وعزكم الله، إيش يفعل؟ وهو واقف وهو يجري في كل الأحوال متعب. هذا هو الموطن الثاني. الموطن الأول لمن أهمل فهم كتاب الله ومن أهمل العلم بكتاب الله، الثاني لمن أهمل الإيه؟ العمل. الموطن الثالث في سورة الأعراف أيضا: كالأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإيه؟ من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون به. لم يقل لا يفقهون، بل قال لهم قلوب يعني أعطيناهم الأدوات وجهزناهم، كما قلنا أمس الله له الإيجاد والإعداد والإمداد والأسعاد. أوجد لك القلب، أعد القلب لأن يتفهم ويتفقه ويتدبر، وأمد القلب بما يعينه على ذلك، وإذا فعلت ذلك أسعدك بذلك. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هل هم صم؟ لا يسمعون سماع التفهم والتدبر والاستجابة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هم كانوا صم؟ ما كانوا صم، لكن لا يسمعون سماع تفهم وتدبر واستجابة. لهم أعين لا يبصرون بها، كانوا عميانا؟ لا، يعني لا ينظرون ولا يتفكرون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا أضل؟ لأن الأنعام تستعمل كل ما آتاها الله إياه، وهذا آتاه الله أدوات التفهم والتفقه والتدبر والتعقل فعطلها. ولذلك قال في النهاية أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، لأن سلوكه سلوك الغافل لا سلوك العاقل، سلوكه سلوك الإيه؟ الغافل للعاقل، لأن العاقل يستثمر ما آتاه الله إياه، العاقل لا يضيع كنوزه، لا يعطل مواهبه التي وهبه الله إياه. كما لاحظتم في المواطن الثلاثة التي شبه فيها الإنسان بالحيوان عزكم الله وعزكن الله، كان أي إنسان؟ الإنسان الذي أهمل معاني القرآن، فهما كمثل الحمار، تدبرا كالأنعام، عملا كالكلب. اتضحت؟ ولذلك لا يمكن أبدا للإنسان أن يستقيم على الصراط ها هنا إلا إذا تعامل مع القرآن بمنهاج النبوة، منهاج العلم والعمل. إذا كان منهاجه في التعامل مع القرآن منهاج العلم والعمل، ما الذي سيحصل؟ سيسمع آيات القرآن أو يقرأها، يفهمها، يتدبرها، فيعمل بها، فتعينه على الاستقامة على الصراط، فيعرف مراد الله. واضح يا إخواني؟ هذا هو المكون الخامس، الصراط. المكون السادس هو واعظ الله في قلب كل مسلم، وهو يسير في الصراط. ستأتي الوساوس والخواطر. افتح اليوتيوب، انظر إلى هذه الأغنية، أغنية واحدة، أغنية واحدة، تابع هذا الفيلم، تابع هذا الفيلم، هذا المقطع المضحك، كلم فلانة، كلمي فلان. ستأتي الوساوس وتأتي الخواطر، فيهم الإنسان أن يفتح هنا الستر، فيأتي رصيد الإيمان الذي في القلب، فكأن إنسان في داخله يقول له ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج تدخل فيه. الشيطان دائما يقول إيه؟ افتحها مرة وتعدي. لكن واعظ الإيمان يقول لا، ليست مرة وستمر، بل مرة يتبعها مرار، لأنك ستتعلق بهذا المنكر وسيصبح من الصعب أن تفطم عنه. هذا الواعظ في قلب كل مسلم ما هو؟ رصيد الإيمان بالله، رصيد محبة الله، رصيد خشية الله، رصيد مراقبة الله، رصيد الإيمان باليوم الآخر. هذا الرصيد هو الذي أسعف يوسف صلى الله عليه وسلم. وهنا نخرج مع سيدنا يوسف قليلا ثم نعود. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. المفسرون لهم مسالك في تفسير هذه الآية، فبعضهم كالشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وسبقه إلى ذلك أناس كأبي حيان وغيره صاحب البحر المحيط، قال لم يقع من يوسف الهم أصلا، لأن لولا حرف امتناع لوجود، يعني المعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم به، وهذا يريح رأسه من المسألة، فقل لم يقع الهم أصلا. والمذهب أو المسلك الثاني يقول: ما الذي تقصدونه بالهم؟ إن كنتم تقصدون بالهم العزم، العزم على فعل الشيء، خلاص العزم التصميم النية، فهذا حتما لم يقع منه. لكن إن كان المراد بالهم حركة القلب ناحية الشيء، وجود الخاطر، فهذا لابد أن يحصل أصلا، لأنه لم يحصل يكون اتهام ليوسف في رجولته. اتهام ليوسف في رجولته، الإنسان الطبيعي حينما يتعرض لمثل هذا الموقف يحصل إيش لقلبه؟ يتحرك. فهنا تأتي التقوى. بل أصلا لا نقول اتهام ليوسف في رجولته فقط، بل أصلا إسقاط لمعنى الآية. أين الكمال في أن إنسان ما تحرك أصلا؟ بل عين الكمال في أن قلبه تحرك الحركة الغريزية الفطرية الطبيعية. أنت اليوم في رمضان والعطش يكاد يقطع حلقك، فرأيت الماء كحركة غريزية أتحرك ناحية الماء، ثم هنا تأتي التقوى فتتبعها. إنما إن لم يتحرك قلبك أصلا، أنا أصلا مش عطشان، أنا أصلا لا أشرب الماء، أنا أرتوي بالدماء، فهذا إنسان؟ هذا ما هو إنسان. فهمتم؟ يبقى المسلك الثاني يقولون: ما الذي تريدونه بالهم؟ إن كنتم تريدون العزم، النية، انعقاد العزم، هذا لم يقع منه قولا واحد. أما إن كنتم تريدون بالهم الخاطر أو حركة القلب، فهذا وقع منه ولا شك، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية، أنه وقع منه الخاطر، وقع منه الخاطر الغريزي الذي يقع من الرجل طبيعي، وهم بها كغريزة. كبعض العلماء يريد أن يخرجه من المسألة فيقول: همت به طلبا وهم بها دفعا، لكن هذا بعد هذا، يعني هو يتكلم عن المرحلة رقم 2، هيتكلم عن المرحلة الأولى، حركة القلب، حركة الخاطر في القلب. وهنا لابد أن نفهم ثلاث كلمات افهموها جيدا لكم ولأبنائكم إن شاء الله ولطلابكم. حينما نريد أن نحصن أنفسنا أو نحصن أبناءنا أو نحصن طلابنا من المنكرات، عندنا ثلاث استراتيجيات. الأولى استراتيجية المنع، هذا منكر نمنعه من المنكر، هذا منكر نمنعه من المنكر، إما نبعد المنكر عنه أو نبعده عن الإيه؟ عن المنكر. هذه استراتيجية المنع، كالذي يحصل لكم ها هنا، هذه استراتيجية منع. أنتم ممنوعون من أماكن المناكير، ممنوعون من أسباب المناكير كالهواتف، ممنوعون من الاختلاط الماجن أو تجاوز الحدود الشرعية، فهذه استراتيجية إيش؟ منع. استراتيجية منع، هذه خارجية أم داخلية في داخل الإنسان؟ خارجية. الأب في البيت يمنع أولاده من اليوتيوب، يمنعهم من التلفزيون، يمنع، كل هذا منع. يمنع ابنته من صديقة السوء. الاستراتيجية الثانية الممانعة. ما معنى الممانعة؟ المقاومة. يأتي واحد صاحبك يقول لك: إيش رأيك ننزل إلى جاكرتا ونحضر في المكان الفلاني، ستأتي مغنية جميلة وراقصة، فتقول لا لا، هذه ايش؟ ممانعة، مقاومة. يبقى منع، والثانية ممانعة، والثالثة مناعة. يبقى منع وممانعة ومناعة. لأقرب لكم المسألة سأحدثكم عن مسألة طبية. في حينما انتشر كوفيد، ما الذي كان يعول الناس عليه؟ المنع، اجتناب المصابين، لبس الكمامات. طيب ماذا إذا هذا الميكروب كسر جدر المنع فتسلل إلينا ونحن لا نشعر؟ إذن لم يتبقى لنا إلا اثنتان، الممانعة والمناعة. هنا يأتي دور شيء داخلي ولا خارجي؟ انتهت الجدر الداخل الخارجية، لم يبقى إلا الداخلي، فتبدأ فعلا معركة ممانعة بين الجسم وبين الميكروب. معركة الممانعة هذه عندنا في الطب تظهر على الإنسان في ارتفاع درجة الحرارة، تظهر على الإنسان في وهن بدني، لأننا لازلنا في معركة الايه؟ الممانعة. الكوفيد يقول سأحدث كذا في رئتك، يقول لا سأحدث. هذه مرحلة ايش؟ فإن كانت المناعة ضعيفة، إن كانت الحالة الصحية للإنسان متردية، تسقط ممانعته أو لا تكون هناك ممانعة من الأساس. وهنا يأتي دور الثالثة، المناعة. فإن كانت لديه مناعة جيدة، ما الذي سيفعله؟ ستقول المناعة نحن هزمنا في معركة الممانعة، لكن أنا أعد لك جنودا وأعيد ترتيب أوراقي. ثم تعود إليه فتطلق عليه بعض جنودها المناعية، أشياء عندنا في الطب لا داعي لتفاصيلها، لأن حقيقة المناعة هذه جيش، جيش وضعه الله في داخل كل منه احمينا بإذن الله. فتأتي هذه المناعة فتقول أنا هزمت في المعركة الأولى، معركة الممانعة، لكن سأعيد ترتيب صفوفي وسأتيك بجنود لا قبل لك بها إن شاء الله. ويأتيه بجنوده حتى يهزمه ويطرده من الجسد، لكن هذا الطرد يكون بعد يوم، يومين، ثلاثة، أسبوع، أسبوعين، حسب قوة مناعة كل إنسان. فإن لم يكن لديه مناعة كمريض الإيدز أو أمراض نقص المناعة، يقتله الميكروب. وصلت الرسالة؟ الذنوب والمعاصي والمنكرات ميكروبات، هذه الميكروبات. نحن للأسف الشديد معظم استراتيجيات المواجهة لدينا هي المنع، الكمامات، سواء في أنفسنا أو في أولادنا. وأنا أوصيكم بهذا الكلام حتى هنا، لأن هنا بشكل أساسي أنت الحمد لله نجحت في المنع، وعندك تحدي الممانعة والمناعة. فالذنوب والمعاصي ميكروبات، هذه الميكروبات تريد أن تخترق جدر المنع، حواجز المنع. الأصل المطلوب أن نبتعد عنها وتبتعد عنا، لكن قد تأتي لحظة تنكسر فيها جدر المنع، فيجد الإنسان نفسه أمام المعصية، يجدها في هاتفه هو وحده. هنا يأتي دور الممانعة والمناعة. فإن سقطت جدر الممانعة فلا تسقط جدر المناعة. ما هي المناعة؟ من المسؤول عن الممانعة والمناعة في الإنسان؟ الإيمان. رصيد الإيمان. كلما كان رصيد الإيمان قويا كلما أعان الإنسان على الممانعة، وأن هزم في معركة الممانعة يعينه بالمناعة الإيمانية على أن يستعيد ما فقده، على أن يؤوب ويتوب ويهجر تلك الذنوب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك. ما معنى الإيمان قيد الفتك؟ الإيمان يقيد المؤمن عن أن يفتك أو يتجاوز الحدود. الإيمان قيد الإيه؟ الفتك. الإيمان قيد قاف ياء دال الفتك ألف لام فاء تاء كاف. الإيمان قيد الفتك، الإيمان يقيد الإنسان عن أن يفتك أو يتجاوز الحدود. ما فائدة هذا الكلام الذي قلته؟ إن فهمتموه ستفهموا ما حصل مع يوسف صلى الله عليه وسلم. يوسف استعمل استراتيجية المنع في الأول، أكيد يعلم أن تلك المرأة كانت تتربص به فكان يجتنبها ويبتعد عنها. فالمرأة كسرت جدر المنع، غلقت الأبواب، قالت هيت لك، أصبح في المواجهة. وعلى القراءة الأخرى هيت لك يعني تهيأت لك. هنا استراتيجية المنع أين هي؟ أين استراتيجية المنع؟ ولت. وهذا يحصل مع كثير من الصالحين والصالحات ويحصل مع أبنائنا. فلو كان التعويل على المنع وحده سيسقط، لكن استعمل يوسف صلى الله عليه وسلم الاستراتيجية التالية. ما هي الاستراتيجية التالية؟ الممانعة، حتى أنها قضت قميصه يمانع. تهاوت جدر هذه الاستراتيجية فتحرك القلب. يعني الرفض الأولي الإيماني أو الفطري بدأ يتهاوى من إصرارها. فما الذي حصل؟ أصبح أمام، لم يتبقى له إلا استراتيجية واحدة مما من الله به عليه. استراتيجية إيش؟ المناعة. بقيت المناعة. وهذا ما عبر الله عنه سبحانه وبحمده بقوله: لولا أن رأى برهان ربه. هذه الرؤية ليست رؤية عينية وإنما رؤية قلبية علمية. يعني هل سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم رأى شيء كده؟ يعني بعض الناس يقولون أشياء مضحكة، يقولون رأى والده يقول له أو رأى جبريل يقول له عيب يا يوسف. كل هذا كلام لا يصح وليس فيه كمال البتة. لكن رأى برهان ربه، يعني ارتفع له برهان الإيمان في قلبه فرآه بقلبه كأنما يراه بعينه، فأسعفته بإذن الله المناعة الإيمانية فتراجع. ما الذي أسعف يوسف صلى الله عليه وسلم؟ لماذا سماه الله برهان؟ لأنه برهان على لقوة هذا الإيمان. لأن البرهان دائما هو الحجة القوية، الحجة القوية، البرهان الحجة القوية. فرأى ذلك البرهان لاح له في سماء قلبه فرآه بعينه، رأى برهان الإيمان بالله، الحياء من الله وخشة الله ومراقبة الله والإيمان باليوم الآخر. ولذلك قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، حق الخالق، وإنه ربي على التفسير الآخر العزيز، الرجل أكرمني. فحسن العهد من الإيمان، ما ينبغي نفعل هكذا في عرضه أو في بيته. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فلما لاح برهان الإيمان في قلبه المهم عندنا في اجتناب المنكرات لأنفسنا لأبنائنا لطلابنا ثلاث استراتيجيات. أنا دائما أقول البدء بالمنع رائع، أن تبدأ اجتناب المنكرات أو المعاصي بالمنع هذا رائع، لكن التعويل عليه مروع. التعويل عليه مروع، هذا مصيبة، لا تعول عليه، ابدأ به كما حصل هنا والحمد لله. بدأتم بالمنع، منعتم أنفسكم عن مواطن المعاصي ومنعوكم عن مواطن المعاصي، لكن هناك ما هو أهم في داخل هذه البيئة، بيئة المنع، لابد أن نعمل على زيادة الممانعة والمناعة. وكيف تزاد الممانعة والمناعة؟ بزيادة رصيد القلب من الإيمان. وكيف يزاد رصيد القلب من الإيمان؟ لا شيء يزيد الإيمان كالقرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القرآن يزيد الإيمان علميا، يزيد معلومات الإيمانية، ويزيد الإيمان قلبيا، يزيد يقيني، ويزيد الإيمان عمليا، لأنه يرشدني لما ينبغي علي فعله لأكون مؤمنا على الحقيقة. ولذلك دائما نقول القرآن هو كتاب الإيمان الأول. أعرفتم قدر المصيبة التي فيها الذي يهمل معاني القرآن؟ أين سيكون الإيمان في القرآن؟ في معانيه أم في مبانيه؟ معانيه هي التي تكسب الإيمان، فهم معانيه، تدبر معانيه، العمل بمعانيه هو الذي يكسب الإيمان. لدرجة أن الصحابة لما عبروا عن منهاجهم في منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أطفال الصحابة القرآن، الأطفال أسموه الإيمان قبل القرآن، يعني العناية بمعاني القرآن، لأن ذلك يورث الإيمان قبل العناية بألفاظ ومباني القرآن. يقصدون، وسنشرحها إن شاء الله بالتفصيل، قبل الإقراء، يعني حفظ الدراية والرعاية قبل حفظ الرواية، لأن حفظ الدراية والرعاية، الدراية الفهم والرعاية العمل، يراعي يعني يعمل به، هذا الذي يزيد الإيمان. واضح؟ خرجنا مع سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، تعلمنا شيء مهم مع سيدنا يوسف، تعلمنا أن البدء بالمنع رائع، لكن الاعتماد عليه والتعويل عليه والاقتصار عليه مروع، مصيبة. فلذلك لا بأس أن نبدأ بالمنع، لكن نركز أكثر على إيش؟ على الممانعة والمناعة الإيمانية. وهذا هذه الممانعة والمناعة كيف نزيدها؟ بزيادة الإيمان. وأهم مصدر لزيادة الإيمان فهم وتدبر والعمل بمعاني القرآن. ولذلك لعلنا ندرك خطورة المسألة، كيف يكون إنسان يحفظ القرآن ويلحد؟ كيف يكون يا إنسان يحفظ القرآن ويتورط في المناكير الكبار؟ ولذلك أنا أقول دائما أزمة المسلم مع الشهوات والفتن خارجية أم داخلية؟ داخلية، لأن أصلا لا بد للدنيا أن يكون فيها فتن. لا تنظر إليها، هي تشارك، هي رائعة أنها شاركت، نحن نشارك يعني نصيب ونخطئ، لا بأس، دائما الذي يشارك خير من الذي لا يشارك حتى لو أخطأ، لأننا في الأصل نحن نتعلم. فالشاهد أزمة المسلم مع الفتن أو الشهوات خارجية ولا داخلية؟ داخلية، لأن أصلا الدنيا لابد أن يكون فيها فتن، احنا مختبرين بالفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرفون الحصير؟ يعني الحصير هذا يكون فيه عود جنبه، بجانبه عود، بجانبه عود، وينظمونها كلها بخيط واحد، عود بجوار عود بجوار عود بجوار عود. مثلا دعوكم من الأعواد، مثلا أنتم أحيانا تبنون جدارها هنا من إيه؟ من البامبو، واحد بجوار واحد بجوار واحد بجوار واحد، الحصير هكذا، لكن يفرش على الأرض، يفرش على الأرض، يكون أعواد من يعني من بعض النباتات، أعواد هكذا، يعني عود بجوار عود بجوار عود ثم ينظمونها في خيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرب المسألة يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي ضبط عودا عودا. يعني لا مسافة بين الفتنة، فتنة في الصباح، فتنة الظهر، فتنة العصر، فتنة يعني اختبار. سمعت أذان العصر تقوم تصلي ولا ما تصلي؟ اختبار، فتنة. فتحت الهاتف وجدت فيه تضغط ولا لا تضغط؟ فتنة. فالفتن مالها كثيرة متتابعة تعود مرة أخرى. فالفتن الأصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق المؤمن مفتنا. لكن الحمد لله في ميزة: توابا. ونعود إلى إشكال آخر: نسيا، ينسى. ما الحل؟ إذا ذكر ذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم الآخرون يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون، لا يتراجعون، لا يتوبون من قريب. ولذلك دائما كنت أقول: ما يميز الصحابة؟ الناس يتخيلون صحابة يعني معصومين لا يخطئون. ما يميز الصحابة؟ أمران: سرعة الأوبة وصدق التوبة. الواحد يخطئ الآن يتوب بعد دقيقة، وإذا تاب يتوب توبة صادقة. سرعة الأوبة، سرعة الرجوع إلى الله مهما فعل، وإذا عاد صدق التوبة. لا يتوب توبة الكذابين. صدق التوبة يعني ندم على ما فات، وإقلاع عن المخالفات، وعزم على عدم العودة فيما هو آت. وإن كان الأمر يتعلق بحقوق البشر رد الحقوق إلى أصحابه. يبقى كيف التوبة الصادقة؟ شيء في الماضي وشيء في الحاضر وشيء في المستقبل. ما الذي في الماضي؟ ندم على ما فات. ما الذي في الحاضر؟ إقلاع عن المخالفات. ما الذي في المستقبل؟ عزم على عدم العودة فيما هو آت. طيب، كثير الكلام، ثلاث كلمات: ندم، إقلاع، عزم. فهمتم؟ سهلة؟ سهلة. فكان عندهم سرعة أوبة وصدق توبة. فهمتم؟ الصحابة ما كان يميزهم أنهم لا يخطئون، لا يخطئون، يخطئون بشر، لكن عندهم إيش؟ عندهم إيه؟ ما الذي كان يميزهم؟ سرعة الأوبة وصدق التوبة. ممتاز. سرعة الأوبة يتوب من قريب سريعا. ما معنى صدق التوبة؟ ندم، إقلاع، عزم. ندم على ما فات، إقلاع عن المخالفات، عزم على عدم العودة فيما هو آت. في مسائل واضح؟ طيب، إذن مفهوم يا أخواني أخواتي؟ طيب، يبقى الآن هذا الكلام الذي نتحدث عنه، كلما كان رصيد الإنسان من معاني القرآن يزيد، كلما زاد الإيمان، وكلما زاد الإيمان زادت الممانعة والمناعة الإيمانية، وهذا سيعينه على المنع. ولذلك أعود فأقول: أزمة المسلم داخلية لا خارجية، لأن المسلم الذي يتطلب مكان ليس فيه ذنوب ولا معاصي ولا فتن هذا في الجنة إن شاء الله. الأصل إن هو في الدنيا ماله مختبر طوال الوقت. ولذلك التعويل بعد توفيق الله على الممانعة والمناعة الإيمانية القلبية. ولذلك هذه القضية الخطيرة، بناء الإيمان في قلب الإنسان، إن يكون القرآن سبب في بناء الإيمان. واضح؟ طيب طيب أنا لماذا أتحدث عن هذا الكلام؟ الآن ستفهمون إن شاء الله. من أين جاء واعظ الإيمان الذي يقول له ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج؟ جاء من أين؟ ها؟ صح، من المناعة الممانعة والمناعة الإيمانية. ومن أين جاءت؟ نعم، من أين جاء؟ من أين جاء؟ ما هو مصدر الإيمان هذا؟ ما الذي جاء بهذا الإيمان؟ أي معاني القرآن، أنه استجاب لداعي الله. إذن ألخص ما أراده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد منا رسول الله أولا أن نسلك الصراط المستقيم، نستجيب لداعي الله. أراد منا ابتداء أن نفهم معاني كتاب الله ونتدبره ونعمل به، أن نتعامل مع الكتاب علما وعمل. فإذا حصل ذلك سنستجيب له حين قال لنا هلموا إلى الصراط ولا تتفرجوا، سندخل الصراط. وسنستجيب له حين يقول لنا استقيموا ولا تعوجوا، لأنك لو عوججت ستخرج. وسيكون كتاب الله سبب في زيادة الإيمان. فإن أراد الواحد منا أن يخرج يقول ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. قطب رحى الأمر على أن يحسن المرء التعامل مع القرآن. فإذا أحسن التعامل مع القرآن استقام على الصراط. باختصار، الحل كل الحل في منهاج النبوة. لو تعامل الإنسان مع القرآن بمنهاج النبوة سيستطيع السير في هذا الطريق بطريقة النبوة، سيستطيع السير في هذا السبيل بسنة النبوة، سيستطيع السير في هذه الشرعة بمنهاج النبوة، فيسير سيرا مستقيما لا يعوج يمين ولا يسار، لا يسلك سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الذي نطلبه في الفاتحة كل يوم 17 مرة على الأقل، نقول اهدنا، اهدنا هداية علمية، واهدنا هداية عملية توفيقا وسدادا واستقامة وثبات، واهدنا هداية تعليمية، اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط الذين أنعمت عليهم، يعني منهاج الذين أنعمت عليهم، الأنبياء وأتباع الأنبياء، منهاج الأنبياء الذين كانوا يحسنون التعامل مع القرآن أو مع الوحي علما وعملا، فيسلكون الصراط يستقيمون على الصراط. ولذلك وصفوا بأنهم أولي الأيدي القوة العلمية، والأبصار القوة الأيدي القوة العملية، والأبصار القوة العلمية. غير المغضوب عليه، يا رب لا أريد هذا المنهاج، لا أريد هذا الصراط، صراط المغضوب عليهم كسلان، صراط ولا الضالين جهلان. كسلان عنده علم بلا عمل، كمثل الكلب كمثل الحمار. جهلان عنده عمل بلا علم. كل الثلاثة، هذا كمثل الحمار وكمثل الكلب وكالأنعام. لأني دائما أقول ونختم بذلك، هل المغضوب عليهم ليسوا ضالين؟ ضلوا. وهل الضالون ليس مغضوب عليهم؟ مغضوب عليهم. لكن الوصف الأغلب إن هؤلاء الغضب أكثر من الضلال، غضب الله عليه، وهؤلاء ضلالهم أكثر من الغضب. لكن سواء يهود سواء نصارى، كل من حاد عن الصراط المستقيم فهو ضال مغضوب عليه. لكن إن كان حياده عن الصراط المستقيم بسبب أنه لا يعمل بعلمه فالغضب عليه أكثر، وإن كان بسبب أنه يعمل بلا علم فضلاله أكثر، حيرته اضطرابه. فهمتم الحديث؟ معكم الآن، وزع عليكم إن شاء الله هذه الورقة في هذه الرسمة، لأن إن شاء الله الذي سيكون منكم معلم أو التي ستكون معلمة عندنا في منهج المتدبر الصغير سنعلم ذلك الأطفال ونعلمه للطلاب إن شاء الله. فيتوزع عليكم الورقة فيها نص الحديث الذي شرحناه وفي هذا الكلام. فهمتم ما نريده بالمنهاج؟ عرفتم أهمية المنهاج، خطورة المنهاج، إلى أين يذهب بنا؟ هذا ما نريده في الحقيقة. كما قلت الدورة توعوية، أنا أريد أن تصلكم هذه المعاني الكبرى. أدرك أن هناك تفاصيل في وسط الكلام ستضيع، لا يهمني،